رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فصلوات ربي وسلامه عليه. وإن شاء الله تعالى በቾክ ሆነ የተጻፈችው በዳስተር አጥፋት፣ በስክሪፕቶ ከሆነ ግን ትንሽ ያቸግራል ለማጥፋት። መቼም የዛሬ ተማሪ በእርሳስ አይጽፍም፣ በስክሪፕቶ ከሆነ የተጻፈችው ችግር ነው። ኢንሻአላህ መጪዎቹ 10 ቀናቶች አሉ። አያሙን ዘሃቢያ ወርቃማ የሆኑ ቀናቶች ግዚያቶች ናቸው። ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ የተሰጡን መልካም ቀናቶች። እነዚህ ቀናቶች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሚን አያሚን العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام قالوا منم كان يلم ملكام سرا ودا الله توداجي هونبت كنذي قناتوچ يبلط صحابه وجردوان الله تعالى عليهم وارضاهم غرمواچو وللجهاد في سبيل الله يا رسول الله الوجه بوقتو جهاد كفتهنيا اجر يمياسغنينا ጂሃድ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነበር። ሙስሊሞች በየቦታው እየተሰቃዩበት በነበረበት ሰዓት ነው። ዛሊሞች በየቦታው የሚደነፉበት ጊዜ ስለነበረ ጂሃድ ዋነኛና በጣም አስፈላጊ ዒባዳ ነበር። ለዚህ ነው ወለል ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ ያላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። نبياتنا عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء منه. عند سو بيتشا بنزي كناتوش كم يسر سراوش يمي ودع الدرس والله مع النوسو راسونم نبرتونم يزو ورطور ميداوتتو السوم الزاو تقلو نبرتوم الزاو يكرسو بيتشانو بنزي كناتوش ከሚሰሩ መልካም ስራዎች ጋር የሚወዳደር። እንግዲህ من رحمة الله على عباده خصوصا على أمة محمد أمة خيرية وأمة أخيرة يمجرشانو الزازي تكباي هونج أمة ينبي صلى الله عليه وسلم أمة بزيج أمة لا يوالو ولي تابتشا سبحان الله قدب يلشنا ፍርሳ የሰጣት ፍርሳ ደግሞ ትንሽ ሰርታ ብዙ እንድታካብት አድርጓታል። አንድ ሰው ጦር ሜዳ ሳይወጣ ለአላህ ብሎ ትግሉ ተቀባይነት ኑሮት ራሱንም ንብረቱንም ይዞ ወጥቶ ምንም ነገር ወደ ቤት ያልተመለሰ ሰው የውም ልቂያማ ከአላህ ፊት የሚያገኘው ክፍያና በእነዚህ 10 ቀናቶች የሚሰሩ መልካም ስራ ምን አልባት እሱ ነው ቢወዳደረው። እንግዲህ ይህ የመሰለ እድል መልካም ስራዎች ምንድናቸው በዝርዝር سنሄድ የምናያቸው ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። በተለይ እኛ የተወለድንበት ቂያችን ተተን በተሰቦቻችን ተተን ውስጣችን ያረረ ያደግንበት ቄ ተዝያለን በናፍቆት ቅጥል ለያለን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተበታተን ሰዎች በተለይ የሚመለከቱት يعني እንከታተልና ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ እንዲታረቀንና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እርዝቃችንም አንድ ቦታ ሰብስቦልን ከበተሰቦቻችን ጋር እንድንሰባሰብ እንዲያደርገን አላህ እንለምነዋለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። علماء رحمه الله تعالى عليهم ነቢያችን ይህንን ሐዲስ ያስተላልፉ ዋጅብ የሆኑ ቀናቶች አሉ፣ እንደ ረመዳን የመሳሰሉ። በዛ የሚሰራ ስራም ከነዚህ ጋር አይወዳደርም ወይ ሲባል አይወዳደርም አሉ። ለምን ጃአ ሃዛል ሐዲሱ ሙጥላቀን ብላ ቀይድን ፈኑብቂህ ሙጥላቀን ከማ ጃ ያለምንም ገደብ በስድ ነው የተነበበው የተለቀቀው። ያኒ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረመዳን አይበልጥም እንጂ ከሌላው ቀን አላሉ። ነገር ግን ረመዳን ላይ አሽረል አዋኺርም ቢሆኑ ራሱ ሌሊቶቹ ናቸው እንጂ ከነዚህ ሌሊቶች የሚበልጡት ቀናቶቹ ከነዚህ ቀናቶች አይበልጡም። ኢላ አን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀዐለ ሶውመ ፊ አሽሪል አኺሪ ፈርደን ወልዒባዳት ፊ ሃዚሂ ለዐሽሪል አያም መንዱባ። ልዩነቱ ይሄ ነው። ረመዳን ላይ ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ አቡ ኸሊል፣ ረመዳን ላይ የሚሰሩ ዒባዳዎች ግዴታ ናቸው። ዐሽር ዝልሕጃ ላይ የሚደረጉ ዒባዳዎች ግን ሱና መሆናቸው ብቻ ነው ልዩነታቸው። ሌሊቶቹ ዐሽር አልአዋኺር ምን ረመዳን ይበልጣሉ። ሊአነ ፊሃ ሌይለቱን ቀድሪ ሂያ ኸይሩን ምን አልፍ ሸህር ስላለባት ሌሊቶቹ እነዛ ይበልጣሉ፣ ቀናቶቹ እነዚህ ይበልጣሉ። ያም ሆነ ይህ ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ፣ አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት ነው ዋናው ቁም ነገሩ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህ አይነቱ ፉርሳ ሲሰጠው ምን ያድርግ ከተባለ ቢያንስ እኛ ሁላችንም ቅድም እንደነገርኳችሁ አገራችን ለቀን ቤተሰቦቻችን ያደግንበት ቂያችን ጥለን የመጣንበት እርዝቅ ፍለጋ እንጂ ምንም ነገር አይደለም። እርዝቅ ለመፈለግ ስንል ደግሞ ስንመጣም አሁንም ቅለተ ለዓይሽ የእርዝቅ ማጣት ማነስም ወይም በረካ ማጣት ወይም ደግሞ የኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ የተረጋጋ መንፈስ ማጣት። ማንኛውም ሰው እርዝቅ ሲፈልግና ኑሮውን ለማስተካከል ሲሯሯጥ ሲጨነቅና ሲጠበብ በርከት ያሉ ነገራቶች ረስቷል። እርዝቁ ፍለጋም አላህ የሚወደውም ሆነ የማይወደው መንገድ ተጉዟል። አስፈሪም ይሁን አስደሳች ይሁን መንገድ ተጉዟል። ማድረግ ያለበት ብቻ ሳይሆን ማድረግ ያለበትም እያደረግንን ያለነው በአሁኑ ሰዓት። ግማሹ ያታላል፣ ይሰርቃል። ግማሹ ወለድ ውስጥ ገብቶ ወይም ጉቦ ተቀብሎ ጉቦ ሰጥቶ ገንዘብ ለማግኘት እርዝቅ ለማስፋት። ሶስተኛው ሙናፊቅ አታላይ የሚሆንበትም ገንዘብ ፍለጋ ነው። ሌላኛው የሰው ደም እያፈሰሰ ግማሹ ወደ እስር ቤት እየከተተ ከዘመዶቹ ከቤተሰቦቹ ከወዳጆቹ እየተቆራረጠ የአላህ ትዕዛዝ እየጣሰ የሚሄድበት ሁሉ እርዝቅ ፍለጋ ነው። የራሱ ፍላጎት ለማሟላትና እንዲሁም የቤተሰቦቹ ልጆች ካሉትም የልጆቹ ፍላጎት ለማሟላት ሲል ይሰርቃል፣ ያታለላል፣ ወለድ ውስጥ ይገባል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከፍተኛ ወንጀል ነው ያለው። ጉቦ ውስጥ ይገባል፣ ሙናፊቅ ይሆናል፣ ያታልላል፣ የሰው ደም ያፈሳል፣ የቤተሰቦቹ ዝምድናን ይቆርጣል። አይዘይራቸውም፣ አያያቸውም፣ ካያቸውም ካሁን ካሁን ገንዘብ ይጠይቁኝ ይሆን ወይም ሌላ ሌላ እያለ ከቤተሰቦቹ ጋር ተቆራርጧል። እንደነዚህ አይነቶች ማንኛውም ነገር ለማንኛውም ነገር ሁሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምክንያትና ጊዜ እንዳስቀመጠ ረስቶታል። ጊዜያቶቹ እንደ ዐሽር ዝልሕጃ የመሳሰሉ ዓረፋን የመሳሰለ ቀደምት የእስልምና አባቶቻችን ዓረፋ ላይ የተቸገሩ ሰዎች ገንዘብ የሚለምኑ በሚያዩ ጊዜ ያዓጅዝ ፊ ምስሊ ሃዛል የውም ወፊ ሃዛል መካን ዩስአሉ ገይሩላህ ይሉ ነበረ። አንት ሰነፍ የማትረባ በእንደዚህ አይነቱ ቀን የአላህ ረሕመት የአላህ የረሕመቱ በሮች በተከፈቱበት ሰዓት ከአላህ ውጭ ይለመናል ብለው ይቆጡ ነበረ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እርዝቅን ለማግኘትም ሆነ ሌሎች ነገራቶች ለማግኘት ምክንያት አድርጓል። ከነዛ ምክንያቶች አላህ የፈቀደልንን ያህል አንድ ሁለት እያልን ስንጓዝ ምን እናድርግ? በእነዚህ 10 ቀናቶች በእርግጥ በእነዚህ 10 ቀናቶች ብቻ ሳይሆን እነዚህ 10 ቀናቶች የሥራ መጀመሪያ አድርገን እንደ መንደርደሪያ አድርገን እንይዛቸውና ከዛ ቀጣይነት ያለው ሥራ ለመስራት ኢብዳ ቢተቅዋላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ፍራቻን እንጀምር። ተቅዋላህ ፊ ኩል መጃላት አልሐያት የኑሯችን እንቅስቃሴዎች በሙሉ በአላህ ተቅዋ የተሞላ ይሁን። ወንዶችም ሴቶችም፣ አዋቂዎች አላዋቂዎች፣ ትንሾች ትልልቆች እስቲ ተቅዋን እንልማመደው። ተቅዋን ከሚያግዙ መካከል ጾም ይገኝበታል፣ ሶደቃ ይገኝበታል፣ ዚያራ በየቦታው አላህን እንድንፈራና የአላህ ኒዕማ እንድናስታውስ ያደርጉናል። አልአወል ተቅዋ አላህ ዐዘ ወጀል የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተቅዋ አላህ ተቅዋን አድርጎታል። ሚነል አስባብ አለቲ ቱጅለቡ ሪዝቁ ወተዚድ من الأسباب التي تجلب الرزق وتزيده ومن الأسباب التي تخرج الإنسان من مضايق الدنيا والآخرة الله المفرات سوج قلة العيش ينرو ما نس وين بنرو زوريا لايش انكسي عقاد تماتشو لجنكتاتشو مفتهي በዱንያም በአኺራም የተጣበበና የተጨናነቀ ሐያት ውስጥ ሲገቡ መፍትሄ አድርጎታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። መፍትሄ አድርጎታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢኽላስ ያድርግልን። አጅር ፈላጊ ኢኽላስ አለ። አላህ ኢኽላስ ያለው ያድርግልና። ኢኽላሱ እንግዲህ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው እንጂ የሚታወቀው እኛ እናውቀው። በነገራችን ላይ ኢኽላስ ያሌለው ስራ ሽቀላ እየሸቀሉ ከርመው አካውንቱ ወደ ሌላ ሰው አካውንት እንደሚገባ አይነት ነው። ኢኽላስ የሌለው ስራ ሰውየው ይሰራዋል፣ ክፍያው ግን ወደሱ አይመጣም። የሌላ ሰው አካውንት ነው የሰጠው። ባጭሩ በዱንያዊ አገላለጽ በዚህ መልኩ ይታያል ብሎ አንድ ወንድሜ ሲነግራይ ነበር። እዚሁ አብሮን ሲያትል ያለው ወንድም ነው። طيب يقول رب العزة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهن ميفراسو كميفراونا كميتتببو كميتچنقلت نجر موچا ماملچا قدادا يابجلت على الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب كلاسبونا او نوندي اخلاص الله هو يالك لن يمسلون يكون ان شاء الله اني ما مناوقه بلا حبيبي انا وقوم اخلاص يادرجلن يالنا هون وندماچن محمد بدرم سلا اخلاص ياستوسن نبر اخلاص الله ستلني الله اعلم اني يالني لالو الله دمو بمن ملكو اندمياي والله اعلم. طيب ከሚፈራው ከሚጨነቅለት ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መውጫ ያበጅለታል። في الدنيا والآخرة በዱንያም በአኺራም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማምለጫ ያበጅለታል። እርዝቅንም ካላሰበው አቅጣጫ الله سبس بلتان. فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. الله كفي يوي من الدوال الله نمي فراسو يا الله وديتاه القزي لا الله وديتاه كرميا يميسد سوى قرفة تنادد تبساك لبسك أدد سقرونك منم دنتاي على اللو الله نمي أسدستك هنا يفلقي التانك يفلقي السكال يفلقي وقر يا الله وديتاه في جميع مجالات أحواله ينورو انكسكاسي بمولو با الله وديتا لا يتكبب الله كفيا ويكفلوال بدنيا باخرا. من جملة ثوابه الله كمي كفلو كفيا وشمكاكل كمي فراو نقر كمي تشنك اللت نقر ما ملج آنجا موج آيسة أوال من كل شدة ومشقة وضيق كمت عبب كمت تشنانك كباد برتو نقر كمي بارهولو الله رزق رقم ودسو بك اللالو اندي متعلت يا درقوال. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يهيكي آية سفسروا أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله. الله نمي فراسه الله يعززه بمتاززنا الله يكلكله بمكلكل بتكلو الله موجع مملجع بجلتال كم ياسجنك أو كم ياسدنكت أو كم ياتطبب ونقره اللو ارزقونم بك اللالون دي متعلت يادر قوال من جهة لا تخطر بباله بلبو منم ولبلاو بماتاوك بوتاه اللو الله سبحانه وتعالى متعلتال. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يهنن سيفسروا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي ينجيه من كل كرب الدنيا والآخرة كدنيام كآخرام كنكتو تخلو الله نجا وتوال ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يرجو ولا يأمل تسفى بالتالبت وتانا يالتمنيو بالتمنيو وقتاجا الله رزقون اندي متعلت يادر قال. لمن الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف لاي يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يمن دريتون عريوش با الله من والله بفر نرو يسماء بركة بلاي تحجو لأي نكفت الله تحجو نبرة نقرقنا استباب بلونا يسروت بنبرة سرحجو مكنيات تأبك أدرقني أزناك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه من المتأخرين ناتشو يا الشيخ العثيمين وأن شيخ أتشو يمبالو تفسير السعدي يمبال كتابا لاتشو كتاب قيم سهل العبارات دسم الأتر بلو أتر متن بلو بتقام قم نقرن يمياستبت تفسير الله تفسير السعدي يمبال رحمة الله تعالى عليه. لو أن أهل القرى آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال يمن دريت ناريوش بيامنوا نروبك ألباتشو يابك ألباتشو يامنوا تم بسرانا بتقبار يقلسوا الناس رانا تقبار أون يادرقوا يا الله أنت كوان بيزو ظاهرا وباطنا وتشاوي مستاويم قصة تاكو بتكوا بتاكو نرو بترك جميع ما حرم الله بالنسو لاي كل يادرقو النقر بمتو لفتح عليهم بركات من السماء والأرض يمدرم يسمايم بركة بكف بركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الأهل وبركة في الجيران الله بمدر قصت علي بركة أدرق مالت قنزباتك وبركة دين ورؤية درقة سو عمت اسكامت يسرال أكاونتو ياونو بادونو كامت اسكامت بادونو لمن دنو تقواي للو سراسل هوننو አንዳንዱ የማይገባው ክፍያ እየተቀበለ አንዳንዱ የሐራም እየጨመረበት አንዳንዱ ሌላ ነገር አካውንቱ የሁሉ ባዶ ነው በአመቱ በስተመጨረሻ ሲፈተሽ كلهم زيرو نو بركة يلو بركة أمي وردو بتقوى الله انجي بكثرة العمل أيضا لم يمدرنم يسمعينم بركة يسطون ببرا إلى الله سبحانه وتعالى إلى الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه هجين آيات يفسروا بركة في الأهل يبتسب بركة من دنو سوّج هلتنا عجو ويمسوستنا عجو بركة يالو بتسب يادر قوال عبرو منور عجو عبرو يمنور عجو ترقم ياو قتال يدستو بتال باونو ساعت سو لجوال دوم يميك عطلبت هوني تانو يالو لمن ولد كن يالي يمي عربت نكوانس بتسبو بركة لستو كرتو عصر لجوش والدوال سويو عند لجميل لو بعدونو يا سبحان الله الكريم بركة تفا بركة في الأهل تفا بركة في المال تفا وبركة العمر تفا سويو سنت عمت وهمس عمت بهمس عمت وست من سره منم عمست عمت ينور سو يمي سره وسرام كوني سره من سره منم تاريع همسة أمت نوركم تلال لندي عال نوركم بل عال نوركم منم نقر اسكال سرح درس منم عمره منم ترقم يلو همسة أمت نورو بركة يلو بركة في العمر إمام النووي رحمة الله تعالى عليه تلك عالم ناتشو جنبو التاتنة تحتشون يموتوت هو مشهور عند علماء الفقه فكها أج علماء أجتاكو قطروا لن سنلاكو إمام النووين يقطروا لن نحوي أج علماء أجتاكو قطروا لن سنلاكو إمام النووين يقطروا لن عندهم شيخ أجو محمد بن مالك صاحب ألفية بن مالك ثناء عليه لعلو عند بيت يقطع متعلاكو قليل الحظ في الطلبة تماري بزوال نبراكو مع أنه قد جمع الفنون فن الصرف والنحو والبلاغة والحديث وغير ذلك إلا أنه قليل الحظ تماري إلا تشو بذو تماري أن نبرات تشو بمهالم إمام النووي ناقنينا بعبادات تشو بجدات تشو بعلمات تشو بآدبات تشو بأخلاقات تشو بهل لمنات تشو كل قبي هنو فلكسبلي هنو سوونو سياقينيوات تشو قال عنا بذلك النووي لالو شرحوج وهل فتنفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا وهل فتنفكم فما خل لنا كنا انت زندي اللو التاتوش لنيا مناتشي ناتشو ورجل من الكرام عندنا كنيا زند كتكبرو سواج مكاكل عند سوالن عند اندشي هنا يلالو يأتي الوات يأتي بيت سيألفو بزاك لديت إمام النووي أبرواتشو سلنبرونو يلالو ليلوشو رقمو يلم يساتشو مرت درس حسلوهونو نورو مال نورو ياو بتقام شخيو بدرسيو يكورا سلنبرنو الحمد لله اندي هاي نتتماري ستن محاكم سنناي إمام النووي ينياناتشو يلالو حديث بزو حديث لاي إمام النووي داسو الكريم تملكتو عمراتشو تنشنت يالقببت علم قني اللاتشو علماء المنطق واستمهدو استعاية دستو يتكسن لنال صاحب سلم المنورق فابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الثواب منطقم داسو فائدة عند اللونا يلقون السون عندما يتأمم تردتو حرام بلو أستعاية دستو بيشاي القببت علمي اللاتشو مع أنه بأدمياتشو بزو آمتات باينورو من دليلو شو علماوش بركة العمر يلم سويو أدميو لك سيروت سرارات سيارارات سيارارات يقوينا سبا آمت ملتوتال سمانية آمت ملتوتال أنتو دكما بسبس عرجة ودو متفاف لا يهدنو يبالال من السرطوال من أين تخير سير عبركتوال تقوى يالي اللو أدمي بركة اللو ተቅዋ ግን ምንድን ነው ትርጉሙ? ይህን ያክል ሁሉ በረካ የሚያስገኝ የምድርም የሰማይም በረካ የሚከፈትበት ተቅዋ ምንድን ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እርዝቅ ለማምጣት እንደገና ደግሞ በረካ እንዲኖረው ለማድረግ የጭንቀት ሁሉ መፍትሄ አድርጎ ያስቀመጠው ይህ ተቅዋ ምንድን ነው? التقوى أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية تحول بينك وبينه كانتنا كمت فراو كمت سقاو نقر مكلاكيا مقارجا قاشا مكتا مادرق مادرو وتجتنب أن تفعل ما يأمرك الله سبحانه وتعالى به الله عزيزه النقر مسرات وتجتنب ما ينهاك عن الله يمكلكله النقر مكلكل فلا يجدك حيث نهاك الله ككلك لهبوتا داياغنيه ولا يفقدك حيث أمرك الله كاززهبوتا رقمو لا تتفع شعارك أمره ونهيه وحول هذا المعنى جاءت عبارات السلف في تعريفها وبيانها በጥቅላይ የአላህ ትእዛዝና የአላህ ክልክላዎች ያንተ መገለጫ ባህሪያት ሆኖ መታየት መቻል አለባቸው። በዚህ ዙሪያ ላይ የቀደምት የእስልምና አባቶቻችን ከሱሐባ ጀምሮ ከዛም በኋላ የነበሩ ዑለማ ተቅዋን አስመልክቶ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የሚባሉት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸዳሚ የነበሩ تقوى مالتالو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر الله اللي تعززتنو لا يمسوت الله اللي يوسوت لا يرسوت الله اللي يمسجنوت لا يكدوتنو تقوى بلو مالت تقل اللي يالو عرفت نقروش ناتشو كلنا من نقر يكاتتو الله اللي تعززوت كتبالت ازازاتو تشو بمولو يكاتتو ناجو الله يكلكلاتشو ليكلكلو الله نقول جزيلي استاوسو إخلاصي اللو سرالي سرو مادا جامة سجنو تلاي كدوت بسط النعمة الناس اقا الله اللي نام سجنو نزيوم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما متقون مالتال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به الله مفرو سوچ مقلت شابهرياتاتشو كالله اللي تنككونو يا الله انكتعات في ترك ما يعرفونه من الهدي يمياوكوت يا الله من مرياسي توه كتعات يمفرو كتون كتعات يمتعب بالنال بلو يا الله الرحمة كالجلالو كالله بمتاو من مريالاي اونتنو بلو بمكبل اللهم آمنا بما أنزلته علينا وصدقنا ما أرسلته علينا وصدقنا بوعده ووعيده اونتنو بلن تكبلنا البلو دقمو يا الله سبحانه وتعالى رحمة يمي كجلونا اتشو متقين يمبالوت صفتاتشوا ويقول طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله على نور من الله تخاف عقاب الله تقوى بلو مالت الله اللي تتعززنو بالله برهان سرهنه براسه سميت براسه في اللاغوت سايهون يا الله سبحانه وتعالى برهان يا الله وحي مسارت عدرقه بزون جزي تقدير المقادير بمقدارك أنت بممزنيه نقراتو تشن كمزنكاتشو መንገሩን ተሰተዋል ምክንያቱም የሁላችንም አንደርስታንድ ስለሚለያይ ካንዱ ዘንድ خير የሆነው ከሌላው ዘንድ شر ይሆናል መፍትሄው ምንድነው أن تقدر المقادير بمقاديرها، أو أن تقيس بمقياسها لا بمقياسك أنت. بمسفر ياتشو لتسفر ياتشو نو الله ما سدست كفلك كالله سماو الله يمن دنو ميا سدست هبلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم ممثل كفلك دبي بما دبدب منا بما تشفر بما زلل ايللم لا انت يا الله ملك تنيا من دنو ميا سدست هنو منزوماو دمسو دس سلالو ليشفرنا ليدست ليالك سيشلال جن نبياتين زندي امي درس ويم لمحباتشو مجلج اترقم يلو اندي اوم صحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم آية المحنة يفتنا آية ايالو يمي تروات آية نبرج قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله نمتودوك هنا يا الله يودي تامقلتش أنين مكتلنو السنو الناي لكن من اندمي ود من اندمي تلا اندابر الرالة تشولكون يالنا أنين تكتلو يا نبي إسرائيه نونجي نبي ياتوش إمي أسدستا تشونجي إنيا ياسدستا تشو يهونال بلن يمن نقمتو هيدا اللي إمي أسدستا تشو على نور من الله كالله بمت أبرهان لا يتكتل ستقوازنو الله مت أسدستو تقوى يمبالو مت أرقاقتو يعني اسمن فلقه ترجو ثواب الله يا الله ثواب فلقه الله انت تتعزز الله الله انت تتعززو بمي فلقه ملكو كالله أجر فلقه الله لا تعمز الله يميت الأوبوت على التقن الله اندت اللهم براسه نور براسه مبرات تكتله يا الله انكتعت فرته المؤمن بين الخوف والرجاء عندان دي تسفى تسفى سيكي هونو يا الله كالاتو چلاي تسفى يتنببت يمي اسفرون اقراتو چلاي ايسرى كلتكم فيزو ودى الله يبرن ما رفيا ويتي هنا الجنة الفردوس كفية ومني هنا يندر الله سبحانه وتعالى وجوه من اتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله كلتكم فوتشيزو إياك النفي برره دسو بالله رحمة وست بالله رحمة وست الزفكنا الله هزن اللتسو دنيا آخرة ويامر الدنيا آخرة ويامر اللتان انقدعو متلاتم موددوم كالله كراس النسمة ونجي سميتو تكتلو يميهد سوهلو يودد ليتلال بله قل هاتوا برهانكم وإلا الضرب على ظهوركم بلواتشو ما سرد جامتو كالهون اقن جرباس كلالات درسنو يمي دبدبه بلاتشو بدو اللابات تدبدبواتشوم بحجة دامغة تدمغو رؤوس كاذبين الدجالين الذين يوسوسون الناس عن عبادتهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه تقوى ناس ملكته تتيقو بمي تتيقو كزي هل أخذت طريقا ذا شوك إشوها ما يهون من قد لا يتسمارتته وقال لا تياكيون بتياكي سملسو قال نعم تياكيو ما أوعد بمدر لا يسكال له درس عندان بكزي إشوها ما يهون بوتها قد منا بتلي بزاكزي أسبالت من دلباري قني من البرة أوروبلانم سلال نبرة بمدر نبرة قزواتشو هلو من قراتشو قال نعم قال فكيف صنعت انقل يوم من هذا الرق قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال ذاك التقى إشوهن بما يقزي ወደ አንድ ጎን ሁኝ አልፋለሁ እሾህ ባለለበት ወይም ዘለዋለሁ ወይም እሾሁን ሳልደርፍ እቆማለሁኛል እንግዲያው ተቋማ ማለት ይሄው ነዋ አላህ حرام ያደረገው ነገር እንደ እሾህ አድርገህ ገምተውና አላህ حرام ያደረገው ነገር እንደ እሾህ አድርገህ ይሄውና በጎን እለፍ ወይም ዘለለው ወይም ደግሞ ሳትደርሰው ሳትነካው ከሱ ወዲህ ቆም ለምን ገደብ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገደብ አለ ይህችን ማዕና ይዘው ابن المعتمر የሚባሉ قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض بالشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وانجل تكلكل الله حرام يا درقات شو نقرات وش أسوقد تنشم هونج تلك تقوى مالتيه نو واصنع سرا كماش فوق أرض الشوكي እሾሃም ማብሆነ ምድር ላይ እንደሚንቀሳቀስ ሰው ሁን ይሕዘሩ ማ ይራ የሚያዩ እሾሃማ ነገር እየተጠነቀቀ እንደሚሄድ لا تحقرن صغيرة ትንሽነች ብለህ አታስተናንስ إن الجبال من الحصى ተራራ ማለት ያሸዋ ክምር ነው ብሎ በሽዕር መልኩ አቀረባት ማለት ነው እንግዲያውስ ወንድም እህቶቼ አላህ ርዚቃችን ሰፋ እንዲያደርግልን ኑሯችንም የተመቻቸ ያልሐምዱሊላህ ኑሮ በዱንያም በአኺራም በመቃብራችንም የምንፈልግ ከሆነ በየቦታው የሚካሄደው ጦርነት እንዲያበቃ የምንፈልግ ከሆነ በየቦታው በሙስሊሞች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በራሳችንም ላይ እየደረሰብን ያለው ውርደትና ጭንቀት ለመዳን የሚፈልግ ማንኛውም አቅል ያለውና አርቆ አሳቢ ካለ فعليك بتقوى الله تقوان يا حياتاتين كله من الشا مدرشا درجن ما يازم يشال اللب بدنيا لاي يتكسس يالو شجر بمولو انيا وراساتين بامتانو وطاطانو كالله فنجتن الله يي عندي يطبقني اني كانت يشال الله بلن سنجمر الله سبحانه وتعالى ሰማዩም ምድሩም ጭልምልም ያደርገውና ዙሪያው ገደል ይሆንብናል መነሻ መድረሻ ብለን ያሰብናቸው ሁሉ ወጥንቅጡ የወጣ ምልክት የሌለው እልም ያለ ሜዳ ይሆናል ወይም እልም ያለ ጫካ ሰውየው ዙሪያው ገደል ሲሆንበት የሚይዘው የሚጨብጠው ሲያጣ ዑለማዎች የትገቡ ምን እናድርግ ምክር ይጀምራል ችግሩ ከመምጣቱ በፊት እንዴት ብለን እንንቀሳቀስ ለምን አንለም እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንዴ የሚቀርቡ ጥያቄዎች በጣም ይገርሙኛል በቼም እኔም መልስ ምሰጣቸው መስሏቸው ኡስታዝ እንዲህ አጋጠመኝ ምን ላደረግ ይሉኛል እኔ ከመጀመሪያ ጠይቃቸዋለሁ እንዴት አድርጋችሁ ብትጀምሩት ነው ስላቸው አጀማመሩማ አናውቅም ነበር ምናምን ላላላላ አናውቅም አይደለም ቢያንስ ቢያንስ አሩቁ ሐሳቢ ማስረጃ ያስፈልገው في امور حياه الدنيا كوناچو قلال يهونو نغراتوچ بقلالو مفتات يميچلو گن اجمامرو منگدو وتنقطو سلاوطا محالو ميبلاشال مچرشاو ميبلاشال ملس لمستت يميفلق سو ويم يميتطيق سوم ملس اندايسط ادرگو بتنتنو اوتتهوتال من يتدرگال كذا بوحالا እንግዲያው ማንኛውም ሰው ሁሉ ስለ ዱንያውም ስለ በተሰቡም ስለ አፊያው ስለ ሰላማዊ ኑሮ ደስታ የሚመኝ ሁሉ በተቋ ላይ ልጓዝ ይገባዋል ሁለተኛ በእነዚህ 10 ቀናቶች ጀምረን እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ እንድንንቀሳቀስ የሚያስፈልገን ተውባና እስትግፋር ነው ወደ አላህ መመለስና አላህን ምህረት መጠየቅ እስከ ዛሬ ድረስ ተቋ ስላልነበረን በአለም ዱንያ የሚከሰቱ ችግሮች በሙሉ በእኛ ችግር በእኛ ስራ ምክንያት ነው ብለን አምነናል ተረድቶናል ጥፋታችን አውቀናል ምን እናድርግ ኑ ተመለሱ ወደኔ ይላል አላህዬ አይጠየፍም እኮ አይጠየፍም በጣም ተጨማልቀሃል በጣም ቆሸሃልና እኔ አንተን አልፈልግህም አይልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሰህና አላህ ይወደ አንተ ተመልሻለሁ ማረኝ በለኝ አተውባ ወልእስትግፋር አላህን ምህረት መጠየቅና ወደ አላህ መመለስ Subhanahu Wa Ta'ala ومن الأسباب التي تجعل المؤمن في عيش واسع الرغد مچو يتسفافا وفي حياة مخرفج قدب يلش سفي هنا نروس قبتون دينور كم يادر قد مكاكل الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة من الله ودأ الله من ملسناك الله مرت متيك الله سبحانه وتعالى ينوح هزبوتش ناس ملكته نوح يالا تشوس يستاوسا مجم الله سبحانه وتعالى بالقرآن يميامت قال لن قصصك كله نحن نقص عليك أحسن القصص يميامر تاريك نترك لها لن إلى تشوال لنبياتش صلى الله عليه وسلم قدمت مؤمنوش ودى الله تملسوا نجاوتو إلنا وكذلك ننجي المؤمنين بانتم يعلو مؤمنوش تمساسا يسرا كسرو النسو من جاننا واتعجوا لنا يالي كأهلي قبالنا لن يم يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن قول نوح عليه السلام فقلت الله يبياك ونبرا استغفروا ربكم يتعجون مهرت أيكت إنه كان غفارا مهرة سفينون الله يرسل السماء عليكم مدرارا زنابم تدقاقامي هنا بركة يالو زناب يازن بالله تشوهل ويمددكم بأموال وبنين لجوتشم قنزب ميسات يسات أتشوهل والدو منا لفتو منا يهونو لجوتش سايهونو تولدو يمسامو قرة عين أبيه وأمي የአባት የእናታቸው ያይን ማረፊያ በዱንያ ስካሉ ድረስ ሲሞቱ ደግሞ አባት እናቶቻችን ማረልን ይያሉ የኋላ ሀብታቸው የሚሆኑ ልጆች ይሰጣቸዋል ድልድዩ ከተዘጋጀ በኋላ የሚወለዱ ልጆች بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار አትክልቶችም ይሰጣቸዋል በመካከላቸው ውሃ የሚፈስላቸው ይሆኑ አትክልትም ደረቅ ሆነ ያስጠላል አትክልትን ሮ ውስጥ ለውስጥ ውሃ የሚፈስበት መሬቱ ለስላሳ እሾህ የለው ትላትል የለው እባብ የለ ግንጥ የለ ከሆነ ባዶ እግር ሆነ ከፍ ያለ እንደሱናው ከፍ ያለ ሱሪ ወይም ከፍ ያለ ሽርጥ አድርገህ በባዶ እግር እየረገጥከው ስትሄድ ግራ ቀኙ ለምነው علف علف يالك تعفاج هنا فروت قرط يالك قرص يادرك ديو جوتي يزرقها الحمد لله يالك يمتن ربت بكميكال يتبكل أير يسابك يتنفس كاير اللم موكاتو عيمتش بردو عيمتش قول لادقاو عيمتش منم يممتش يللو أكبابينا نرو ينور كاير اللم لا الله سبحانه وتعالى يتمشاكي يمي أمرات كلت كسروها يمي فالسبتي هنا يساتعجوها لألقواتشو إمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية والتي في سورة هود دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار الله المهرت متأيك የሙእሚኖች ርዝቅ የሚሰፋበትና ዝናብም የሚዘንብበት እንደሆነ ያሳየናል አያቶቹ ይጠቁሙናል አሉ ኢማሙ አልቁርጡቢ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ኢብኑ ከሲርም ረህመቱላሂ ተዓላ አለይ ምን አሉ ኢዛ ቱብቱም ኢላላሂ ወስተግፈርቱሙሁ ወአጣዕቱሙሁ ከሰራ ርዝቁ አለይኩም መቼም ዓለም ዱንያ እንደ አይሁዳውያኖች መንቀኛ ሳይሆን ኖርማል ሰው የሆነ ከነሱ ውጭ ያለው ሁሉ የሚያጨቃጭቀው ቅለቱ ርዝቅ ነው ርዝቅ ማነስ ነው ርዝቅ ሲያንስ ገንዘብ ሲያጣ አንዳንድ ጊዜ ልጆች አልቅሰውበት ዒድ ደርሶበት አዲስ ልብስ ካላለበሳቸው የሚያምረው ነገር አይቶ መግዛት ሲያቅተው ወደ ለብነት ወደ ውሸት ወደ ማጭበርበር ወይም ወደ ሪባ ይገባል ሐራም መሆኑ ያወቀው ይገደዳል በነዚህ አያ ታዲያ እርዝቃችሁ ይሰፋል ዝናብን ማዝነብ ያስትግፋር ነው አላህን ምህረት መጠየቅ طيب اللهم سبحانه وتعالى من الال وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير سوره هود لاي الله سبحانه وتعالى مهرت سفي هنا املاكاتشو اندمراتشو طيقوت ودسوم تملسوا الله بتام يميامر يونه متتقاق من يتتقاقماچوال الهتموتاچو اسكي درس درس የደረጃ ባለቤትም አላህ ደረጃ ይሰጣዋል በዱንያ ላይ መልካም ሰርቶ ጥሩ ደረጃ ላይ በዒባዳው ወደ አላህ በመቃረብ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለው አላህ በክፍያውም ጥሩ ደረጃ ይሰጣዋል ካልሆነ ግን ካፈገፈጋችሁና ወደ ኋላ ከተመለሳችሁ በእናንተ ላይ ትልቅ የሆነ ቀን ቅጣት ፈራላችኋለሁ የታላቁ የቅጣት ቀን ፈራላችኋለሁ في الدنيا والآخرة በዚህችም አያ ይላሉ ያአላህ ቃል ኪዳን አለ አላህን ምህረት ለጠየቀ ወደ አላህ ለተመለሰ ምቹ የሆነ መኖር እንዲያኖረው እርዝቁም እንዲያሰፋለት ኑሮውም የተመቻቸ የሚያምር እንቅልፍ የጫጉላ እንቅልፍ ያደርግለታል የጫጉላ እንቅልፍ ስትተኛ እየታወቀህ ነው የት እንደደረስክ ያወቅ ስትመለስም እንደዛ ደስ ትሚል አንድ ወር ሁለት ወር ምትሆን ጫጉላ ውስጥ ተቀምጠው መቼም ዛሬ ጫጉላ የሚባል የለም በገጠሩ አካባቢ የቀረ ነው طيب ሌላኛው በእነዚህ ቀናቶች 10 ቀናቶች ላይ ጀመረነው እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ቀጣይነት ያለው ሥራ መስራት አለብን ብለን የወደፊት እቅዳችንና ዓላማችን አድርገን ልንይዘው የሚገባን ወደ አላህ መመካት መቸምኛ ችግራችን የሆነ ሹራ እናደርግና ይሳካል እንላለን ኢንሻአላህ እንኳን አንጨምርበት ለምን አስባቦቹ በሙሉ ስላመቻቸንና ስላቀረብን ለምን አይሆንም ይሳካል እንላለን ላ መሆን የለበትም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከሱሐባዎች ጋር ምን እንዲያደርጉ አዘዛቸው አወለን ኒዕመቱላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሳቸው ላይ ይዋልላቸው ሁኔታ ነገራቸው فبما رحمة من الله الله سلازن له كالله بهون وهزنة لنت لهم لسلس كلاتشو سبعي متشو كل منه متشو أدرقه الله سبحانه وتعالى همس قنور فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ነጭናጫና መልክፉ ብትሆን ኑሮ ከአካባቢ ይበተኑ ነበር እነዚህ የተሰባሰቡ ሱሐባ ይበተኑ ነበር በአላህ ረህመት ለስላሳ አደረገ እነሱም ባንተ ዙሪያ ላይ እንዲሰባሰቡ አደረጋቸው فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك فاعف عنهم سيساساتو عفو بلاچو واستغفر لهم الله ان مهرت طيقلاچو لمن ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يا نبياتنا عليه الصلاه والسلام دعانا يمانم تراسو دعاء عند ايدلم مهرت يعني طفات اطفتو ود نبيو متتو تصصتو نبياتنا عليه الصلاه والسلام مهرت بيطيقلاچو الله مهاري ناتم الله شهنو يا جين يتنبرا إلا سلذي واستغفر لهم مهرة متأيك اللاتشو سيسا ساتو اللهم اغفر لهم الله يماراتشو أمتو تشمار اللي صحابة وتشمار اللي بله تأيك أن يلاتشوال كبرنا ولساتشو كالسنة كباروتشو مكاكل أما لا جادرقو مدار الشادرقو اسكمتاتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم لساتشوهم كبرنا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر مع أنه المؤيد بالوحي الله سبحانه وتعالى بوحي يابرتاتشو بارياتشو هنو سال صحابة وشكارن دمك أكرو يازاتشوال وشاورهم في الأمر عندنا نقر ستاسب عما كراتشو من النادر قبلاتشو هالساب ستون بلاتشو فإذا عزمت حسابو شراء والقو عندنا نقر لمسرات ست قورتنا ست وسن يساكال هلوم نقر عما شاكتنا لا تبل إنا فتوكل على الله بأ الله لا يتمكى أسبابو مدرس يا الله تعزازنا ونا الله تعزازنا فتسم توكل مدرك إيماننا ونا كإيمان جمرنا والتوكل على الله لا إلى ما قدمته من الشورى وغيرها من الأسباب مدار الشانات كالله سبحانه وتعالى زند ارزق كم يصفو سوج سفا بلو زنا بلو اندينورو كم يدرقو با الله لا يممكاتنا الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب كالبها لا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بأ الله لا يمين مكاسو الله بكئون وعلى الله سبحانه وتعالى من كان الله له فما فاته الله لسو يهون اللتسو من عملت أن يلال حسبك أن الله معك حتى بعالم الدنيا جموك إن شاء الله انتنا يفكرم جزاكم الله خير الجزاء كاميرا يفكرم إن أدمين وچنا ماكري ويما ماكر جموك كيكو فياك مستت بفيد براسات شو جزي أوردت لمن تواردات شو توارد الله شو طيب عندان دي بستت ريوني چلال عندان دي ساتاسبو يقبالنا سايتاوكي انتني هونال منال تنش إن شاء الله حسبك أن الله معك بعالم الدنيا لاي باين متشهم بيكفهم منم نقر باتا قنم حسبك أن الله معك الله كقوانه مهونو بيتشا بكهنا الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يال با الله لاي يمين مكاسو الله بكيونو يا رب الله ني بكيهن يميلا توكل الله سبحانه وتعالى يستن نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديثة جولاي لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا إمام أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده والترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه إن أنت سويت خوي بأ الله لا يمي قبا ومن مكات بتمك نرو الله براري وش ندمي رزقاتش وعينتي رزقاتش نبرة طوات بمال داسي وطو بادو هداتشو بادو هنو يوتقالو سيملسو هداتشو مولتو يمتقالو والو نبياتشو صلى الله عليه وسلم والله هنا بتقامي قرمنيان انزي هاقر يمت نورو سوج استي امريكا بتلي وده كزقازا كبابي يمت نورو سوج انده وينترومي يمتانونا وده منيا بوليس كبابي ወደ ዲሲ አካባቢ ወደ ተነሲ ኦሃዮ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ወይም በሌላ አካባቢ ቀዝቃዛ ቦታ እንደ አላስካ የመሳሰሉ የምትኖሩ ሰዎች በራሪዎች ማን ነው ሙቀት የሚያቀርብላቸው? በራሪዎች ማን ነው ሙቀት የሚያቀርብላቸው? በጣም ቃጠሎ በሆነበት ሰዓት በቲቪ በሬዲዮ ዛሬ እንዳትወጡ ከመቶ ድግር በላይ ሆኗልና ከወጣችሁ ትሞታላችሁ የሚባልበት ሰዓት ኤር ኮንዲሽን መኪና ከፍተ ትንፋሽ ቁርጥ ቁርጥ የሚልበት ሰዓት ላይ በራሪዎች እንደልባቸው ዘና አብለው ይበራሉ። ማን እየጠበቃቸው ነው? እኛ የአመት በጀት መድበን እርዝቃችን አዘጋጅተን ፍሪጃችን ሞልቶ እንዳልቅ እየቆጠብን እንብላ ይያልን ለበራሪዎች ማን ነው የሚያቀርብላቸው? بالله عليكم نبياችን صلى الله عليه وسلم በንግግር የተናገሩት እኛ በአይናችን ያመሳከርን ስናየው ልባችሁ ውስጥ ምን ይስማችኋል? ምን ይስማችኋል? በዲንህ ኮንፊደንስ መረጋጋት መደሰት ይስማል። በአላህ ላይ እንደዛ አይነት መመካት ቢኖር ኑሮ ሰዎችን በአላህ ላይ እንደዛ ቢመኩ ኑሮ ልክ በራሪዎች እንደሚመግባቸው አይነት ይመግባቸው ነበር። ብዙ ቦታ ብዙ ነገራቶች ታይተዋል። ለነብያቶች ብቻ አይደለም ለሌሎችም ለሌሎችም መሄጃ መዳረሻ አጥተው ወደ አላህ ዝሮው ያ አላህ አላህዬ በሚሉ ጊዜ አላህ ምን حيث لا يحتسب لا يحتسب እንደሚረዝቃቸው ታይቷል። توكل على الله ለብዙ ፋይዳዎች በጣም በርካታ የሆኑ ፋይዳዎች አሉት። ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይህንን ሐዲስ ያሉት ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عليه ابن القيم الجوزية تمارين عجو ينن حديث يبرارو هذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق يه حديث مسارتنا لتوكل بأ الله لا يلممكات مسارتنا وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق أرزق كم يعمدوا መዳረሻ መካከለም ተወኩል አንዱ ነው። የቀደምት የእስልምና አባቶቻችን አሩ ሲናገሩ ወይም ሲመካከሩ እርስ በርሳቸው ተወከል تساق اليك الارزاق بلا تعب ولا تكلف ይሉ ነበር። በአላህ ላይ ተመካ እርዝቅህ ያለ ምንም ልፋትና ያለ ምንም መጨናነቅ ወደ አንተ ይነዳልሃል ይሉ ነበር። ተወኩል ትርጉሙ ምንድነው? ሰዎች መስጂድ ላይ ተሰባስበው በአላህ ተወክለናል የሚሉት ነው ወይስ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው نحن المتوكلون የሚሉ ናቸው? ሶላት አይሰግዱ ኢባዳ አይላቸው? አዲስ አበባ አሜሪካ ግባ ካብስ አይታችሁ ከሆነ ሽለላ ኑሩ ሁሰይን ሸፊዑ ወራ في الدارين ሽለላ ኑሩ ሁሰይን እያሉ የሚሉበት አለ ነው? እንደዛ ነው እንደ ተወኩል? ላ አይደለም። ትርጉም እንደዛ አይደለም ያ ጀማ። والتوكل على الله هو اظهار العجز والاعتماد عليه وحده አንተ ምንም ማድረግ እንደማትችል መግለጽ። አላህዬ እኔ በራሴ ዕውቀት በራሴ ጥበብ በራሴ አድራጊነት ስንዝር መጓዝ አልችልም ብለህ ማመን اظهار العجز والاعتماد عليه وحده بالله سبحانه وتعالى ብቻ መመካት። የኔ ዕውቀት ምንም ማለት አይደለም። ትምህርት ተምርሃል ድግሪ ይዘሃል ወይም ሌላም ሌላም ደራርበህበታል ብዙ ሞያ አለ የሥራ ልምድ አለ ቀልጣፋ ነህ ብዙ ቋንቋ ትናገራለህ ከዛ በኋላስ በእኔ በኩል ማድረግ ያለብኝ አድርጌያለሁ ግን የትም መድረስ አልችልም አላህዬ ወደ አንተ ተመክቻለሁ አላህ እንዳደረክ አድርገኝ አድራጊ ነኝ አትበል ነው إظهار العجز والاعتماد عليه وحده والعلم يقينا أن لا فاعل في الوجود إلا الله بزي عالم الدنيا لي ما نم أدراك يلمك الله وجه وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وضر ونفع وفقر وغنى ومرض وصعة وموت وحياة وغير ذلك مما يطلق عليه اسم الموجود من الله تعالى ماننن يوم كستت مفتر ملقس سيساير ماكرب مستت مكلكل مقدات مدكم مادهيتنا حبتان مادرق ما سام مناتينا مستت مقدلم هوت مستت كذي وجم يال بزي عالم الدنيا يقين يال يمي بالو ماننن يوم نقر كالله سبحانه وتعالى عندما يجني مامل يهمني تكمن الكتب على عند سو عند النقر لما درك عصبو تنكساكسو سايساك اللتسيكر عين نددم عند النقر سايادرق كرتو يهون النقر سياملتهم عين نددم يلكونس قدر الله وما شاء فعل الله والسنة اللهم يوسنوا عدرق ما نتعلبت انجي لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا اندي بادرقكو اندي ونبر بزوكي زي بيت وست قجت يمين نسوت بزي بزي عينة اندي هات تادرقو منبر اندي بتادرقوكو اندي هاي ونبر مجي اندي ونالبي ياسبي اندي تاتاسبم چكتك النسار سبحان الله تنك ساكا سالة تسبر التساكا مارل سبحان الله قدر الله وما شاء فعل Take it easy. Allah subhanahu wa ta'ala yittishale li takkahanu andun intinim yadar gihallu. Ulama min ilallu andu hizan lij mechimullah chinim hizan lij uchunin yittawillidnu arilla. Kinnat uchachin mahasin hunin salle kinnat uchachin mahasin kinnat uchachin mahasin ustiyallin الله سبحانه وتعالى بمبرتاكن نبرمي مقبن باندت تبو نبرمي مقبن ياكس التقوارت الله ياكس ياكوارت ابننا ودى عالم الدنيا سيامتان يناتو تشاكين هلتتو تساتن يناتو تشاكين هلتتو ترقمو سينسان الله سبحانه وتعالى بياك تاكو فروتو مقبو منو منامنو اكرب اللن بلاهت التات ارساو التالن ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ምን ዲስማማን አደረገ አላህ አንድ ነገር ከከለከለ ሁለት ነገር ከፍቶልህ ነው ነገር ግን አንዱ ለምን አጣሁት ብለ የምትነጫነጭና የምትተራነቅ ከሆነ ምን ያደርጋል ሁለቱም ይዘጋሉ እስቲ ምን ታመጣለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አንድ ሲያመልጠን ሁለት ነገር እየጠበቀ እንደሆነ መገመት አለብን አላህ ሌላ ያመጣልኛል ወደ አላህ መመካት ማለት طيب حقيقة التوكل إظهار العجز وحقيقة التوكل كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه هي توكل ترجم صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها እውነተኛ የሆነ የቀልብ መመካት በአላህ ላይ የቀልብ መመካት የጀግር አይደለም ቀልብህ ምን ግዜም በአላህ ላይ እንደተመካ አስቀምጠው እጅግሮች ይንቀሳቀሱ የአላህ ትእዛዝ ለማክበር ሲባል صدق اعتماد القلب ቀልብህ እውነተኛ የሆነ መመካት ማድረግ ነው على الله بالله لا عز وجل في استجلاب المصالح ملكام نغراتوچنا يميبجوني نغر يمطولنيال بمالت ودفع المضار غوجي نغراتوچ كني ياسوغدلنيال بمالت من امور الدنيا والاخره كلها يدنيام يا آخرام هل جبهن نجرات كله وكلة الأمور كلها إليه كل من جرود الله مستجد وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه إيمانهم مرقاقت سجم هنا نشي قجم هنا تكعمي كالله جمان نميلم يميلو يقين بلبه لاي مادرك يهسن الجن إن التوكل على الله تعالى لا يقتدي ترك الأخذ بالأسباب مكنياتو جاتا درقاتي أزمالة هاي للم فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل قلبه ودى الله إن دي مكاس ياز أسبابه كمن دي تاسكتلنا إن دي تنكساكس أزو على الله سبحانه وتعالى فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به بقلباتين ودى الله سن مكة الله نامن النو الله يهونن يال الله يستن يال الله قداتو يسوقد لن يال يمن يقلب إيمان وتوكل ميبالو بج بقراتين ارزق مفلقم هنا ليلوش ليلوش نقراتوش مكنيات مادرس دقمو يا الله تئزاز مرحبا لمالتنا لمن تنكساكسوا بالوال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا نانت يأمناتشو سوچوين مكلاك ياتشوهن يازو جهاد يميرسو توكلتو على الله بتفتي بيانو التناقر يراسو سيفنا تكي انجتو نقورت اللتالو عيلم لا كدمزق الجتادرك انديهم وأعدوا لهم ما استطاعتم يمت تشلوت هولو تزقاجو اللاتشو انكس الكاسي كاراتست كتباله كمسلم كادمو كاراتست موهن يميقبا وما نميل راج كتباله كمؤمن مكدمين لبت ما نيوم نقر بليلا وبوكسن يامون ليلا ليلا نقر مؤمن اللي كادمين ميقبا ما نميل تقل موهن مصارع ليلا ليلا انيا يخلو عالماوي نادرقنا انيا راساتشن علاماوي يدرجن النوصل لنا علاماوي نجراتك لما ساكت علاماوي نجراتكم كان تبلتو إم الجني مجنية اللبته بهونو ساعات قداتين بتشانو ينيا السمين يا رجل مي الله سبحانه وتعالى يلبس كولبس يان تاير اللب ما إنه مفا بركو نن مسلمي هون سويت يمت قرسو قرشا يمي أقرب اللي مانو دجالنو يمت لبسو جامع يمت نداو مكينا يمت تتكام بيت كمبيتر يمت تتكام بيت نتورك راسو تليفونو بيتو أنت وما وما وما فائدة وجودك في هذه الحياة الدنيا يانت بزي عالم الدنيا يمجنيته تكام من دنو كماري بالله عليكم يا جماعة مسلم كمتشون ببلت هنيتا بتنك عكي تملكتو من مادرق اندال لبت عرقو ما السباي قباو من البربزيسات واندمو تشاكين عمت لمولاتشو تكيت وراتو تناتشو يكاروت رمضان يميا كلت هلاك ور سربيت وستا سالفو عيد الأضحى عيد الفطر سربيت وستا سالفوان عيد الأضحى أسر بيت وستلي أسالفونه يا الله رحمتك هل درس الله شو بسكر أسكمتك إن يم بالتوك لا يبالتوك جغنوك يبالتوك أمبسوك يبالتوك حمزاوك إن يبالتوك عمروك نن بالتوك لا يننتوك التوك اللن عند ترمجاك قوني هلج كتمان كون من كساكس ألچالن ለሙስሊሙ ማ አንድ ነገር እንኳን መፍጠር አልቻለም አንድ ሙስሊም بالله عليكم استنتروا كونوا معي وفكروا بقلب عميق دقيق ማንኛውም ሙስሊም አንድት በጣቂ ወረቀት ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ሰው አፍንጫው ሸፍኖ ሙስሊሙን ሲጠየፍ ነው የምታየው። እኔ ከዚህ መሀይም ህዝብ ጋር ምን አለኝ ነው የሚለው። ያ አላህ አንተ መሀይም አልነበረህ ነበርክ አይደለም? እንዳው ታዲያ መሀይምነት የምትጸየፈው ከሆነ ከሙስሊሞች ወንድሞች ለምን መሀይምነት አታስወግድላቸው? ማሲሩ ወጁድከ ፊ ሀዚህ ልሐያት ዱንያ አኺል ሐቢብ፣ የመገኘትህ ፋይዳው ምንድን ነው? ሙስሊም ወንድምህ ተጨቆነ ሲባል ቢያንስ ቢያንስ ውስጥህ የማይሰማህ ከሆነ ሙስሊማ እህትህ ሒጃቧ አውጥቶ ጸጉሯ ይዞ ሲጎትታት ነበር አንድ ሙጅሪም ሲባል ስሜትህ ካልተላወሰ ያንተ ወንድነትና ያንተ አንተነት ምኑ ላይ ነው? ምኑ ላይ ነው? ቢላሂ ዓለይኩም በዚህ ሰዓት ለህይወትህ ትሳሳለህ? በዚህ ሰዓት እኔም እንዳልታሰር እንጂ እኔም እንዳልገደል እንጂ ብለህ ትፈራለህ? አማመ ዛሊሚን ጣግያ ላ ወላህ። አስባቦችን መያዝ ተወኩልን አይከለክልም። ተወኩል ውስጣዊ እምነታችን ጥቅልል ብሎ ወደ አላህ እንዲሄድ ነው። ውጫዊ አስባቦች ግን መገናኘት፣ መወያየት፣ ክፍተትን ማጥበብ፣ መበታተንን መተው፣ የመበታተን ጥመኞች ሁሉ እነሱ ይበታተኑ። በሙስሊም ድርጅት ላይ የሚሰየም ግን ከአንድ ድርጅት በላይ ሊኖረን አይገባም። እኛ ሙስሊሞች በአሁኑ ሰዓት ብታምኑም ባታምኑም፣ ብትተገብሩትም ባትተገብሩትም፣ ሙስሊም አንድ ሚዲያ፣ አንድ ቲቪ፣ አንድ ፓልቶክ በቂው ነው። በአሁኑ ሰዓት ይበቃናል፣ ያወያየናል። እስቲ አንድ ቲቪ፣ አንድ ሚዲያ፣ አንድ ፓልቶክ 24 ሰዓት ላይ በፈለግከው ሰዓት ገብተህ ትምህርት አዘል እንኳንም ገባሁ የሚያሰኝ ፕሮግራም እስቲ እንዲተላለፍ እስቲ እናድርግ። ቢያንስ ቢያንስ ወደ ሌላ እንኳን ባንሄድ ይህስ እናድርግ። ሰዎች ምን ይላሉ? እኔና ከለ ስላልተግባባን አንድ ሩም ላይ አንቀመጥም። ሩሙ ከጠበባችሁ ሁለታችሁ ውጡ። ሙስሊሙ ኡማ ከሚበታተን ሁለታችሁ ውጡ እስክትስማሙ ድረስ። አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ አኺራ ሃዘይን ሐታ የስጠሊሓ፣ የእነዚህ ሁለት ሰዎች ፋይላ ላይም እስኪታረቁ ድረስ እንዳለው ሁሉ በሙስሊሞች የሚሰየም ድርጅትና በሙስሊሞች የሚሰየም ፓልቶክ፣ በሙስሊሞች የሚሰየም ሚዲያ ሁሉ አኺራ ሃዘይን ማለት አለበት። ሁለት ጨቅጫቃ ሰዎች ማስተናገድ አልችልም፣ ወዲያ በሉልኝና አንድነታቸው ጠብቀው የሚጓዙ ሙስሊሞች ወንድማማቾችና እህትማማቾች ነው የምፈልገው ይበል። ሩሙ ራሱ፣ ሚዲያው ራሱ፣ ቲቪው ራሱ ከወንድምህ ጎን ሆነ ያልሰራው እንደ መስራት። እኔ እዚህ አክል አካውንት ተምሬያለሁ፣ እንዲህ በዚህ መጀር ተመርቄያለሁ፣ እኔ በፖለቲካ ተመርቄያለሁ፣ ከመሀይሞች ጋር አልቀመጥም። ይሄ የአርቆ ሀሳቢ የሚናገረው ንግግር አይደለም። ወላሂ ብታምኑም ባታምኑም የለበሳችሁት ልብስ ገልብጡትና መድን የት እንደሚል እዩት። መድን ቻይና፣ ኮሪያ፣ ጃፓን፣ የምትጠቀሙበት ኮምፒውተር እዩት። የምትነዱት መኪና የትኛው መኪና ነው? ሙስሊም ምን እየሰራ ነው? ለምን መኪና አያመርትም? ለምን አውሮፕላን አያመርትም? ለምን ኮምፒውተር አያመርትም? ለምን የራሱ የሆነ ሳተላይት አይኖረውም? ማን ነው እስቲ ከዚህ ዓለም ያባረረው? ያ ጀማዓ ሁላችንም ልናስብበት ይገባናል። የአንድነታችን ነገር፣ የእውቀታችን ነገር። አዋቂ እውቀት ካሌለው ሰው ጎን ቆሞ ማስተማር መቻል አለበት እንጂ አዋቂ አላህ እውቀት ሲሰጠው መክፈር የለበትም። እኛ ሶላተል ጀማዓ እንዴት እንሰግዳለን? እኛ እኮ የዓለም ሳይንስቶች፣ ምሁራኖች በጣም ሰማይ የደረስን እኮ ነን። ያ አላህ ጠይብ፣ ምንድነው የሰራው? የውሃ ኩባያ እንኳን ሰርተህ አታውቅም። በግ፣ የማይታረድ ቋሚ በግ፣ የማይረባ والله ይበቃናል ያ ጀማዓ عالم الآخرة لاي جنة لاي اندي هالفو قال جنة ينك لبوتان دينو يندزي سوچ يهبال البرو يبرو سمي ياوكن جهنم عنات لاي يتزرقاتو بوال ليال يتمر عمر سلمك عبر ملايكا وچ اندي هلالو سويو اندي هلاليال سلمك عبر يتمر عمر سل عالم الدنيا ممر عمر لمن دنو مياكتن መመካከር ሰዎች ትምርት ሲማሩ ወንዶች የሚሆኑ ሴቶች አንተ ፖለቲካል ሳይንስ ውሰድ እኔ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ልውሰድ እኛው ደግሞ ኢንጂነር ይሁን ተመካክረው ልክ ሲጨርሱ ምንን ስራ ይሰባሰባሉ በያቅጣጫው ይሄዳሉ ማለት አሁን ከበተሰቡ እንኳን አይማከርም ሰው አንድ ነገር ለማድረግ ሲፈልግ እንኳንስ አላህን ሊያማክር በአላህ ላይ ሊመካ ቀርቶ በራሱ ጊዜ ዌብሳይት ላይ ይከፍታል ቼክ ያደርጋል የተለያየ ነገራቶች ያይና ይሄኛው ያበላኛል ይሄኛው ያዋጣናል የሚያበላ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ከመዓቂል ዓቂል አዕያት መዛሂቡሁ ወጃሂል ጃሂል ተልቃሁ መርዙቃ ስንትና ስንት ሰማይ የደረሱ ምሁራኖች ጦማቸው ያደሩ መጻፍ ማንበብ የማይችሉ መሐይሞች ደግሞ ተመግበው ያድራሉ አንዱ በድሮ ጊዜ የመጣ ነው ምንም ነገር መጻፍም ማንበብም አይችልምና ላ አንዱ በቅርብ ጊዜ መጥቶ መጻፍም ማንበብም አይችልም ግን አኪራ ገዝቷል አኪራ የሆንዳ ዘር ነው በጣም ምርጥ መኪና ነው መጨረሻ ላይ ሌላኛው ደግሞ በጣም የተማረ የተመራመረ ነው ስራ የለውም መኪናም የለውም በጣም የተማረ የተመራመረ ነው መኪና ገዛህ ምን አይነት መኪና ገዛህ ስለው ምንድነው ያለው ብቻ ብርሽትሽት አሉ ምንም የማይታወቅ መኪና አድርጎ እስቲ ላስ ይሄማ አኪዩራ ነው የሚባለው ስለው ቃላቶቹ እናንተ ንዱት መኪናውኛን እንዳዋለው አኮራ ነው ምን ያዋኒስ ቃላቶቹ እናንተ ንዱትኛው መኪናው እንነደዋለናል አለ ይحل በውቀት አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ሌላኛው የተረሳው ታላቁ سبب ታላቁ فائدة የሚያስገኝ ለዱንያም ለአኺራም ለዑምራችንም صلة الرحم በተሰብን መዘየር ከጎንህ ናቸው ያሉት በተለይ በውጭ ያላችሁ ወንድሞቼ ትንሽ ከፊት ለፊታችሁ ስለሆነ ልቦጭቃችሁ አፉ በሉኝ ወር ሁለት ወር ብለው የማይገናኙ በተሰቦች አሉ አልፎ አልፎ በቴሌፎን ከተገናኙ ብቻ ነው አይገናኙ በሳምንት አንድ ቀን እረፍትህ ቀን በተሰቦች ሄደህ ብትዘይር ምን አለበት በቴሌፎንም ለሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንዳው የዘመናዊ ሰላምታ ይሆናል እንጂ ሲለተ الرحمን ነይቶ በተሰቦቼ ናቸው ለዘይራቸው በቴሌፎንም ቢሆን ብሎ የለም ቀርቷል እኔ እንግዲህ አቡ አኒስን እየሄድኩ ዘይራቸዋለሁ እሳቸው አይዘይሩኝም እንጂ አልፎ አልፎ ዘይራቸዋለሁ ማሻአላ طيب صلة الرحم حديث الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كنبيا سمتو يميا ورد حديث حديث أبي هريرة من سره أن يبسط له في الريف رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه وحديث أنس بن مالك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه يمياس دسته وسو الله رزقون دي أسفالتنا عمر رجم ديهون بتسبوتن زير إمام البخاري قد عنون البخاري رحمه الله على هذين الحديثين باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم باب الزكاه جلت امام البخاري رحمه الله تعالى عليه ابن حبان رحمه الله تعالى عليه حديث انس وعنون عليه بقوله ذكر إثبات طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه. بعالم الدنيا دستنيا هنو منور يمي فلق سو ارزقكم من دي سفالت يمي فلق سو بصلة الرحم لا يتكمت والبلو يتكمت باب اللب يعني باب يازقات جلت. إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه منال نبيه صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منساءة في العمر. نبيه عليه الصلاة والسلام زر قطروا أكلي من لجنو أكلي كلا لج أكلي كلا لج يالاتو زراتو قطروا صلة الرحم اند تكتلوا بات بزر اند تفكاكروا بات هاي للم صلة الرحم اند تكتلوا بات زمدنان مكتل لبت سبوش فكرنو ببت سبوش مكاكل فكرن يعسفنا فكر سيسفن دقمو دستن ينورو تنورال جنزبم يابركت هالبركة ينوروال ادميم ياسر الزمالة. إمام أحمد بزقبت ليلان يو زقباتشو حديثو ودع علي بن أبي طالب أدرسو نبيه صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. يمي من يسو يمي أفدستو سو رجم عمر دي نورو أرزق دي سفالت مدفوع عمامات دايموتم يمفلق سو الله نفرا زمدو تشميكت لالو. إمام أحمد زقبوتال أحمد محمد شاكر حديثو صحيح نوبلوتال بركتيالو حديثو تشالو صلة الرحم ناس ملكتو على يحل رحم زمد يمبالوت يتينيو تناتشو كتب على الأرحام هم الأقارب يسقى زمدنا تسسري على شوه اللو أجنبي يمي هونو مهونو يمي هونو أجنبي هونو لما قبات يمي فكر على شو اندخلوا متشبابات يمسحسلوا يفكر على شو منجي زياراو سلام عليكم مبابالو بتسب سينور أبي تسبسبو متشاوتو عيكلكلم. صلة الأرحام بمن دنو بمن دنو من نكتلاتشو وصلتهم تكون بأشياء متعددة بركتبالو بتلي النزي أسرو كناتو جاس ملكتو عيدم كذابو هلا يمتانونا الله بقراتشن اندن هيدون كان على درقنم مكينا يالي اللو سوي اللم ديوم انداندو هلت مكينا هلو اللوال الله ستوت الله سبحانه وتعالى عند الزكاة قرر له بكأن بزوبوتها ما دارسي تشالا بتلي عيد الأضحى يمتانو لجوج تقنعينتو لجوج تقنعينتو اندي تشاوتو بتسب تقنعينتو اندي تشاوتو محبا اندي تشمر بمكاكل عجو يشاكر قنينت اندي املسنا اندي استكاكل مسبع سبع سفلقا مجنانيت كتجالة كتجالة سفايا لبوتا هلوم بتسبوج بجنانيو بتآمي أمارنو بتلي بتلي عيد سرع الله تسبوج عسفكرو بتلي تاكسي شفروجنا تاون كار شفروج كل ما تسقبقبو ياندك أن يكرباتشو عيد كان مكيناتشو ليلي لاولو. صلة الرحم بمن دنو ميهونو كتباله بركتبالو نقراتوش عن دنيا زيارة هلت دنيا ستوتا بمستاتت تنشن بتهون هلم سواهي فلقم جن ستوتا هاسدستال بتانس منقوان تنشي بتهونم هاسدستال لج والسؤال عنهم متأيك انديتنا اتشون ديتيونا اتشونو حواليهم هنيتا اتشون مكتاتل بمن هنيتا لالو والتصدق على فقيرهم دهاسهون بدهوش لا يصدق أبا مادرق والتلطف مع غنيهم كهب تامو تشودك مومك قالد انا متشاوت انداو قلبون زنايم يمي ادرق مك ارارب هب تامنو اني انا انتبه مكاكلاتين رجف تسفيونا كفتتنو انا اللو عن الجنانين بلو عالم الرارك تللوكو تشون بماكبر تننشو تشون بمازن وربيت سيمتو بماستناقد عمت عتم سيمتو مراسو فقق بله رنقوان دهنا متاتشو اللين بتسوو تشين افقاتشو ينبرا سيدستو عبره مقاراتن ده سرق يمسح السلو سينورو مقارات كنسو غاري دستاتشو تغاري موهن سيازنو دقمو ماستزازن عبره مقامت كاليلو دعا مادرق عبرو كاليلو دقمو دعوة مادرق يمتاحشو دقمتوش ماستكاكل لبه نسوه موهن شكاراي هون لب متفاستساس بيزال متقات لقفجا سيطرو مرحبا بله مهيد ستاممو مايد يالتستكاكل كاليلو ركتتنيا ماستكاكل أمر بالمعروف نهي عن المنكر جنزب يمياسفل لقو كاليب جنزب مدقف قدات يدرس بسو قداتون بماس وقت تامو متاكم يمايشل بماستاكم بماساكم ستاقن يو فيته فكاه بمادرق امداد دابو هنا فيت لا تقنان يو النزين النزين مساسلوت بالنزين مواسم الخير لناكنا وناكو يميقبون ملكام سراوشناكو انجده كمولا قدل النزيني مسلالو الله يقرال لن الله سبحانه وتعالى ملكام يوفق أن الله سبحانه وتعالى ودخيري مقوازو دقاقي الله بارو شادرقن اخوتي واخواتي واندموتشي اهتوتشي والله مسلم أمة اسلمنا ودما وقنا يمنورو ترقوم ودما وق كمتشون ببلت أباه نسأتي أسفل لقنال يانتا أنتنته منه لاينو يمنوره ترقوم منو نو واندمو تشيه توجيس استك أيو من السمهان كلا تشنم لمحاضرة سنك أمت بجاس عيون إبيتا تشنم كوتش بلن تنية تنم كواندمو تشاتن غاري يتش أوتنم يهنني ياسل عسل مبغازين ربنال كهولن بلاي تلاتو تشاتشن عندن تاتشن ياسفرات شوان بتككلم ياسفرات عندن دانوهن نونجري كأندو وغن قومو يهنن بوتا يمتمرو تنانتناتشو يمياسفل لغاتشو كنياو سدو اندي هادرقون دهبلو يالو ليلاون دقمو النزي وهبيوش أكراري وش مكراري وش يالو بيوتوب ملاي ستايو بفيسبوك ملاي ستايو بتلي أيو نقرات وش ستايو تكرت هاتشو مسلم أمة بمبتاتن لينو عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق عند تارجي تادر قيازو مبتاتن النبر عندنا كربو عندنا روكو كلت قروب بن دفتر يالقباتشو شيعاوش من قرون تكتلو اسكاهون درس محبة مسلواتشو محبة أهل البيت سماتشو راسو شيعة أهل البيت بلو سيمو بالهون قدانات سمارتوال باهونو ساعتم يني رومي هنو يني مدياي هنو يني أستاذ كالينو ليلا والاو كمية تبابالن أيهودان نصارا هنن على الزيبوت علي الله أيهودانم نصارانم بموك اسم الكنجي بما موك اسم الكو يتك ساتشو عندن بوتاي اللاتشو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب مصحفوني يانببو انينين بستنينين بستين مبابالو بتوني تالي باونو ساعتن بنيالا يتكستنونا واندمتوچه اللاتشو ما السبوبت عندن تاتشن كمتشون ببلت أسفل لغنال كهولن بلايك أدمياء يمستطونو يمي بتاتننا مبتاتنن يمي من ينيا يمسلموش آكالا يدلم إنيا مسلموش آندنن ጠንካራ ሙስሊም ለደካማ ሙስሊም ይበልጠዋል። ጠንካራና ደካማ እንዳለ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራሳቸው አንደበት ተናግረውታል። አልሙእሚኑ አልቀዊዩ ኸይሩን ሚነ አልሙእሚኒ አልደዒፍ ወፊ ኩሊን ኸይሩኩ ብለዋል። በሁለቱም ዘንድ ኸይር አለ። ኸይርየቱ ልኢማን ሃዘ ሙእሚን ወሃዘ አልሙእሚን ዘ ኦንሊ ቲንግ ዘ ዲፍረንት ቢትዊን ሙእሚን አልቀዊ ወልሙእሚን አልደዒፍ አልቁዋ ወልአልደዕፍ ደካማነትና ጥንካሬ እንጂ ልዩነት የለም። እንሻአላሁ ተዓላ አላህ ይወፍቀን፣ እናስብበት። ከሁሉም በላይ ያስፈልገናል። وهذا وبالله التوفيق إن أصبت الحق فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.